بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ويشترط في النائب في الحج البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا، والإسلام، وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلى آخره. الكلام يقع حول شروط النائب في الحج. بعض العلماء يقول الكلام في هذه الشروط حول النائب في الحج لا مطلقا، بل من حيث ومن جهة شنه كونه نائبا، يعني من حيث استنابة النائب، هل تصح استنابة الصبي مثلا في الحج أم لا. فليس الكلام حول شروط النائب مطلقا، وإنما من حيث صحة استنابة النائب، فهل تصح استنابة الصبي في الحج أم لا. هذا لعله في كتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة. ومهما يقع، فالكلام يقع حول شروط النائب في الحج. عدكم صفحة 268. قال: ويشترط في النائب في الحج البلوغ كما هو المشهور. بالنسبة إلى البلوغ، هو شرط عند مشهور الفقهاء. بعض العلماء على الأقل يحتاط في المسألة، يقول على الأحوط وجوبا، اشترط كون النائب في الحج بالغا على الأحوط. بعض العلماء يقول لا يبعد صحة نيابة الصبي في الحج المندوب، كالسيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني، جماعة من العلماء الأعلام والمراجع الكبار يقولون بالنسبة إلى الحج المندوب، غير حجة الإسلام، غير الحج الواجب، غير الحج الواجب عموما، سواء حج إسلام أو حج واجب بنذر أو عهد أو إلى آخره، مما يعبر عنه بحج الأسباب، أفسد حجه مثلا. فالغرض، جماعة من العلماء يقولون لا يبعد صحة نيابة الصبي في الحج المندوب. وذهب بعض إلى شنه؟ إلى صحة نيابة الصبي المميز، صبي المميز. ليش؟ هذا تبعا لسيد المدارك، لقدرة الصبي المميز على الاستقلال بالحج ندبا، لكن مع الوثوق بإخباره. فلذلك قال: ويشترط في النائب في الحج البلوغ، قلنا هذا هو المشهور، والعقل. ليش العقل؟ لعدم تأتي قصد القربة، باعتبار أن الحج عبادة بحاجة إلى القصد الخاص، القصد الخاص بالعاقل كما أفاده سيد المستمسك سيد محسن الحكيم رحمه الله. لأنك قد تقول إن الفعل الصادر من المجنون أيضا يكون شنه؟ بقصد، بإرادة، باختيار. وليس المراد من النية أكثر من شنه؟ من كونه القصد إلى الفعل، داعي إلى الفعل. فالجواب، المراد هو القصد الخاص بالعاقل. لأن العقلاء شنه؟ لا يرون للمجنون هكذا قصد وهكذا إرادة واختيار. ويشترط في النائب في الحج البلوغ والعقل. إذن الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، وأما الشرط الثالث قال والخلو من حج واجب في ذلك العام. والخلو أي خلو ذمة شنو النائب من حج واجب في نفس السنة في ذلك العام. أما لو كان عليه حج واجب بنذر مثلا، نذر بعد شنو بعد 10 سنوات مثلا أو غير تلك السنة، فلا إشكال في النيابة. هذا الشرط الثالث الخلو من حج واجب. الشرط الرابع هو الإسلام، بل الإيمان عند جمع كبير من الفقهاء علماء الإمامية لابد أن يكون النائب مؤمنا بالمعنى الأخص، وسيأتي الكلام. والشرط الخامس إسلام المنوب عنه، لابد أن يكون المنوب عنه مسلما وأيضا معتقدا بالحق وولاية أهل البيت عليهم السلام. الآن الكلام في الشرط الثالث هو بحث علمي مبتني على شنو؟ على بعض المباني الأصولية. نعم. وبيان ذلك أنه الآن نقرأ العبارة لكي يتضح المطلب أكثر فأكثر. قال والخلو، الشرط الثالث في النائب في الحج، والخلو أي خلو ذمة النائب من حج واجب يعني حج مضيق في ذلك العام مع التمكن منه من الحج الواجب ولو مشيا، حيث لا يشترط في الحج الواجب الاستطاعة يعني الاستطاعة الشرعية كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال. إنسان استقر في ذمته الحج بأن كان مستطيعا بالاستطاعة الشرعية، له زاد وراحلة، ولكنه سوف وأخر الذهاب لأداء حجة الإسلام، فحينئذ بعد استقرار الحج في ذمته، مرت علينا هذه المسألة، يلزمه الحج ولو شنه ولو متسكعا يعني وإن لم يكن له راحلة على سبيل المثال. ليش؟ لأنه بعد استقرار الحج في ذمته فحينئذ يجب عليه الحج. قلنا والمستطيع يجزيه الحج متسكعا، هذه المسألة مرت علينا، يعني متكلفا للحج بغير زاد ولا راحلة. ليش؟ لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة الشرعية، بخلاف ما لو تكلف الحج غير المستطيع، لابد من الاستطاعة الشرعية. من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. الآن متى ما صارت الاستطاعة الشرعية فعلية، واضح؟ فعلية الحكم بفعلية موضوعه وشرطه، لأن الحكم بالنسبة إلى الموضوع بمثابة المعلول بالنسبة إلى العلة. على من يجب الحج؟ على المكلف المستطيع الحر إلى آخره. فإذا حصلت الاستطاعة ومقدمات الوجوب صار وجوب الحج فعليا في حقه. تمام. هذا الإنسان سوف لم يذهب إلى الحج مع العلم بتوجه التكليف الفعلي إليه. هذا ماذا يلزمه؟ يلزمه الحج ولو متسكعا. واضح؟ ولو متسكعا يعني كان مستطيعا، الآن لم يذهب، إذن السنة القادمة يجب عليه أن يحج ولو شنه متسكعا متكلفا، حتى لو لم تكن له راحلة وزاد راحلة على سبيل الله. قال والخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام مع التمكن من هذا الحج الواجب ولو مشيا، كيف ولو مشيا يعني ما عنده راحلة؟ طبعا في الأصل لو لم تكن لديه راحلة لا يعد مستطيعا، صحيح؟ لكن هذا الإنسان الفرض هو كان مستطيعا، حصلت لديه استطاعة شرعية، ولكنه سوف الذهاب إلى الحج. إذن يجب عليه السنة الجاية شنو؟ القادمة، أن يذهب إلى الحج ولو متسكعا ولو ماشيا، لأن الراحلة تعتبر شنو؟ من شرائط تحقق الاستطاعة. من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلته. ولو مشيا، حيث لا يشترط في هذا الحج الواجب بعد ذلك الاستطاعة الشرعية. ليه؟ لأنه قد استقر الحج في ذمته ولم يذهب، واضح؟ كالمستقر من حج الإسلام. ليش استقر الحج في ذمته؟ لأنه استطاع ولكن لم يذهب. نعم. ثم يذهب المال من عنده، يقدر مثلا أن يذهب براحلة، مع العلم أن الراحلة في الأساس تعتبر من شرائط تحقق الاستطاعة. نعم. قال فلا تصح نيابة الصبي، ألا تفريع الآن حينما قال ويشترط في النائب في الحج البلوغ، إذن فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون إجماعا مطلقا. الآن كلمة مطلقا هذه ذكية جدا من الشهيد الثاني رحمه الله. فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون مطلقا، هل المراد يعني القيد هذا وهو مطلقا يعود فقط إلى المجنون، يعني سواء كان جنونه مطبقا أم أدواريا، أم لا نقول هذا القيد مطلقا يرجع إلى الصبي وإلى المجنون معا؟ كيف يعني إلى الصبي؟ يعني مطلق الصبي حتى لو كان مميزا، أما غير المميز فلم يقع كلام وخلاف أنه لا تصح نيابة غير المميز. بعد ما يميز شلون تحصل من النية وتأتي قصد قربه والآخره؟ الخلاف الصبي المميز، فهل تصح استنابته في الحج أم لا؟ بينت في بداية البحث أن المسألة خلافية. المشهور أنه لا تصح استنابة الصبي حتى وإن كان مميزا، إما فتوى، هذا فتوى المشهور، أو لا أقل شنه احتياطا وجوبيا، كما لعله السيد الإمام وجماعة قليلة قالوا احوط وجوبا، وكثير منهم لا، فتوى صريحة ما يجوز استنابة الصبي حتى المميز. بعض العلماء قلت شنه يقول لا تبعد، لا يبعد جواز استنابة الصبي المميز كالسيد محمد سعيد الحكيم. إذا الواجب أيضا، حتى في الواجب نعم، لأنه بالنسبة للمندوب خبر بينا السيد الخوي يجوز، السيد الخوي، السيد السستاني، شيخ الوحيد، كلام على الواجب، كلام نعم النائم في الحج الواجب. تمام. فإذا هذا القيد لاحظوا، وهو قول شيء ثاني فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون مطلقا، يمكن أن يرجع إلى الصبي وإلى المجنون. فإذا رجع إلى الصبي يعني لا تصح نيابة واستنابة الصبي حتى المميز، أما إذا أرجعنا فقط إلى المجنون فيكون واضح إنه سواء كان جنون مطبق ولكن الأرجح رجوع القيد شنه إلى كليهما معا. ليش؟ لأنه الشهيد الأول أطلق في الفتوى قال ويشترط في النائب في الحج البلوغ، صح لو لا؟ بلوغ. إذن صبي مميز أو غير مميز لا تصح استنابته، أليس هذا أولى؟ أولى وأظهر من العبارة، عبارة اللي هو الماتن الشهيد الأول. فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون مطلقا، ولا هذا هم تفريع، ولا مشغول الذمة بالحج، لأنه قال الشرط الثالث والخلو من حج واجب، أي خلو ذمته من حج واجب. فلا تصح نيابة مشغول الذمة بالحج في عام النيابة. حين السؤال هذه فتوى مجردة عن الدليل، لا ما هو المستند؟ ما هو الدليل؟ لماذا لا تصح نيابة مشغول الذمة بالحج في نفس العام؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: للتنافي، أي للتضاد. هذه مسألة أصولية تحتاج شوية كلام، لأنه أتوقع أنه مو كل واحد يبينها في درس اللمعة، فأرى أنه كالمتعين الإشارة الإجمالية إلى مدرك هذه المسألة لأجل التفقه في الدين. التنافي عن التضاد مر عليكم في أصول المظفر في مباحث الدليل العقلي، مسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ خدتوا هذه المسألة، احنا شرحناها أيضا مستوى في الحلقة السادسة، تسمى مسألة الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ قالوا الضد على قسمين، ضد عام وضد خاص. ضد العام كالصلاة وترك الصلاة، كالإزالة وترك الإزالة. الضد العام بمعنى النقيض، الصلاة وترك الصلاة، ترك الصلاة نقيض. أكو الضد الخاص يعني الضد العبادي، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، هل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن الصلاة أم لا؟ المشهور ذلك، قالوا الأمر بالشيء يعني الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص عن الصلاة. ثمرة إيه؟ ثمرة فلو صلى اشتغل بالصلاة ولم يزل النجاسة عن المسجد، إذن تقع صلاته باطلة فاسدة. ليش؟ بضميمة أن النهي، مسألة هم ثانية في الأصول، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. الشهيد الثاني رحمه الله قال: لا تصح نيابة مشغول الذمة بالحج في عام النيابة للتنافي، إشارة إلى مسألة الضد. إذا المسألة مبنائية بناء على أن الأمر متوجه إليه الآن تكليف. شلون يروح ينوب عن غيره؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي، فإذا راح حج نيابة هل يقع شنو؟ الحج صحيحا أم لا؟ هنا الثمرة. هذا هو المشهور، ولكن التحقيق خلاف ذلك، إذ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا ضد عام ولا ضد خاص. الآن الكلام في الضد الخاص، لأن مقالة المشهور مبتنية على مقدمة تقول بأنه ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، وهذه المقدمة عبر عنها الآخوند الخراساني في كفاية الأصول بقوله: وهو توهم فاسد. هذه المقدمة، أن ترك أحد الضدين ترك الإزالة يكون مقدمة إلى الصلاة، ماكو مقدمية. ليش؟ لاعتبار السبق في المقدمية، كالطهارة مقدمة إلى الصلاة، هذا أسبق من ذلك، بينما هذان الضدان في عرض واحد ومرتبة واحدة، ليس أحدهما ضد مقدمة للآخر. هذا مختصر، وفي الحلقة الثالثة مفصل. ليش الآن باختصار يعني بيان المطلب، واحد يقول شلون بدي بينهم تنافي؟ نعم، بينهما تمانع في الوجود، ما يصير يزيل نجاسة في الوقت اللي هو يصلي، بينهما ممانعة وجودية، لكن ليس أحدهما مقدمة، ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر، وإنما هذا الشيء باختيار المكلف. لاحظوا، هو إما أن يريد الصلاة أم لا، إذا ما يريد الصلاة ماكو مقتضي للصلاة، إذا لم يرد المكلف الصلاة فلا مقتضي، وإذا ماكو مقتضي ما تقول لي النار لم تحرق وماكو نار أصلا، متى نقول المقتضي يؤثر أثر إذا كان ماكو مقتضي؟ ولكن منعت الرطوبة عن تأثير المقتضي في الورقة، صح ولا لا؟ هذا البيان للمحقق النائيني، هذا التفصيل. المقتضي كالنار يؤثر أثره لولا المانع، العلة التامة وجود مقتضي، عدم مانع، تحقق شرط. فالنار مقتض وسبب للإحراق، صحيح؟ نعم. الشرط أن تقرب الورقة من النار. أما إذا النار في وادي والورقة في وادي آخر، ما له معنى. الكلام هنا أنت تقول أحدهما مانع من الآخر، نقول ليس أحدهما مانع من الآخر، لأن أنت إذا جبت ورقة وحطيت عليها عازل من تأثير النار صار هناك مقتضي، صحيح، منع من تأثيره بسبب الرطوبة مثلا أو مادة معينة كيميائية منعت من تأثير المقتضي في الإحراق. أما إذا ماكو نار أصلا أكو مقتضي بعد؟ تقدر تقول لي بأنه تنسب الإحراق إلى شنو؟ لوجود المانع. وجود مانع لو ما وجد مانع أصلا ماكو نار حبيبي. المقتضي حبيبي والمانع إرادة المكلف. إن أراد الصلاة خلاص بعد ما له معنى الإزالة، وإذا لم يرد الصلاة فهل عدم إرادة الصلاة صار مانع من الإزالة؟ لا، المسألة راجعة لاختيار المكلف. هذا بين في الحلقة الثالثة. هذا مختصر الدليل. الآن باختصار شديد، لأن السيد اليزدي رحمه الله أطال الكلام في هذه المسألة، أطال في العروة الوثقى الكلام. لعلنا نقرأ عبارة سيد العروة، سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله. الآن عرفت خلاصة المسألة. نقول فلو حج عن غيره نيابة، هذا التفريع ثمرة هنا تظهر. نص عبارة السيد اليزدي في العروة الوثقى، المسألة 110، مسألة 110، 110 بالمناسبة بحساب الجمل علي 110، علي 110. فلو حج، يقول السيد اليزدي، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه، نعم، فهل يصح حجه أم يبطل؟ قال بطل حجه على المشهور. ليش على المشهور؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي، النهي عن العبادة، والنهي عن العبادة يقتضي فساد. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة، وإلا فالحج صحيح، وإلا فالحج نيابة عن غيره، مع أن التكليف توجه إليه الآن في نفس السنة يكون يذهب يحج عن نفسه أم لا، لأنه مشغول الذمة. قال ومع ذلك فالحج صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه. ما الوجه في صحة؟ أحسنتم. قال على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لا يرى القاعدة، وهذا هو رأي المحققين متأخرين. هذا من زمن صاحب الكفاية وانتجاع المعروف الآن هو هذا القول، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ليش؟ لأن الاستدلال متوقف على مقدمة، وهذه المقدمة قال عنها صاحب الكفاية وهو توهم فاسد كما بينتنا الآن. نعم. أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لفعل الضد الآخر. لا، ليس مقدمة، ماكو مقدمية، بل هما في عرض واحد. فإذا بطلت المقدمة النتيجة تتبع أخص المقدمات، فلا يتم الاستدلال. إذا لا دليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذا لو صلى، وهذا يفتح الباب للترتب، مر عليكم بحث الترتب أيضا، ترتب الأمر بالضدين، الأمر الترتبي بالصلاة، إن لم تزل النجاسة عن المسجد فصلي. من يقول أن الترتب مستحيل أيضا الثمرة، لو صلى وترك إزالة النجاسة تقع صلاته فاسدة. أما إذا صححنا الترتب، لأننا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذن لو اشتغل بالصلاة هذا الضد، صلاة صد ضد عبادي منافي وجودا لإزالة النجاسة. يعني لا يتمكن المكلف من امتثال التكليفين معا في آن واحد وفي عرض واحد. ثمر هنا بناء على القول بالترتب كما هو رأي النائيني والمتأخرين من الأعلام، ثمر وين؟ لو اشتغل بالصلاة وترك إزالة النجاسة الذي هو الأهم، ترك الأهم واشتغل شنه؟ بالمهم. فهل تقع صلاته صحيحة أم لا؟ قالوا نعم تقع صلاته صحيحة وإن كان آثما وعاصيا بترك الاشتغال بالأهم. هو ترك الأهم عاص آثم، ولكن صلاته تقع فاسدة أم صحيحة؟ بناء على أن الترتب ممكن غير مستحيل، تقع الصلاة صحيحة وإن كان آثما. كمن ينظر إلى امرأة وهو في الصلاة مثلا، يجيبها المثال. الآن كلامنا أيضا في مسألة الضد، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده يقع حجه نيابة عن غيره مع تمكنه من الحج نفسه واشتغال ذمته بالحج، يقع حجه نيابة عن الغير صحيحا أم لا؟ بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده يمكن القول بأن الحج يقع صحيحا. وإن أثم بترك حجه لأنه ترك الأهم واشتغل بالمهم، لكن الثمرة وين؟ وإن كان آثما لكن هل يقع الحج نيابة عن غيره صحيحا أم لا؟ هل تقع صلاته إذا ترك الأهم أي إزالة النجاسة لأن فوري صحيحة. إزالة النجاسة واجب فوري على المسجد، فتقع الصلاة صحيحة. هذه الثمرة الفقهية بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما هو التحقيق بهذا المقدار. لذلك قال في العروة مسألة 110 وكررها أيضا مرة ثانية السيد اليزري في مبحث شروط النائب، مرتين تعرض للمسألة. قال فالحج صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه أم لا؟ قال نعم وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. سيد الخوي لم يعلق على هذه المسألة إذن وافق، وجماعة لم يعلقوا، سيد البروجرد يعلق قال بل الأقوى ما هو المشهور. المشهور شنه؟ عدم الصحة. سيد الإمام كذلك، محقق النائيني. فالمسألة خلافية جدا بين الأعلام. خلاصة المسألة بناء على الضد، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تقع شنه؟ صلاة باطلة، ويقع هذا الحج نيابة باطلة. أما إذا قلنا بالترتب باعتبار أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده يمكن أم لا يمكن؟ يمكن، يمكن تصح الصلاة. أشار إلى ذلك أيضا السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام مجلد 12 من صفحة 176 إلى صفحة 179. قال في الشرح بناء على صحة الترتب كما هو الحق فدليل البطلان منحصر بمسألة الضد. يعني بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والشهيد الثاني موافق للمشهور، وهذه مقالة المشهور، لكن الواحد في المسائل الأصولية يكون ينظر إلى المدرك إلى الدليل. فقد أبطل المحقق الخراساني في الكفاية هذا المستند، وهو أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لآخر، هذا توهم فاسد لا مقدمية ولا طولية. والصحة يقول السيد عبد العزيز السبزواري رحمه الله والصحة مترتبة على صحة الترتب، والترتب متفرع على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. عبارة السيد يزدي هكذا المسألة 110. أنا ليش قلت كالمتعين بين هذه المسألة؟ بعض أساتذة قد يمروا على هذا المطلب مرور الكرام أصلا صحيح، ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى شنه أدلة المسألة ومعنى قول الشيخ الثاني للتنافي. يعني شنو للتنافي؟ هذه مبتنى على مسألة في علم الأصول، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. في المسألة 110 من العروة الوثقى قال من استقر عليه الحج، لاحظ من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعا. هنا الفرع، هنا التفريع. ولو خالف، يعني بدل أن يحج عن نفسه لاستقرار الحج في ذمته راح حج شنه؟ نيابة. هذه محل الخلاف. ولو حج فالمشهور البطلان. بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه، لعله في مستند الشيعة للناراقي. لاحظ كلمة سليزي، لكن عن سيد المدارك العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام 10 مجلدات فقط، العبادات مش كامل، عبادات الشرائع، لكن عن سيد المدارك التردد في البطلان. سليزي يقول ومقتضى القاعدة الصحة، وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه، كما يجيبك مثال، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان. يعني مستند شنو؟ أنت ما تقول باطلة الصلاة إذا مش ما إذا إذا إذا ترك الإزالة واشتغل بالصلاة، مش عندنا أهم ومهم؟ تزاحم بين الأهم والمهم، المفروض يأتي بالأهم. لكن لو عصى الأهم، مسألة الترتب تقول إن عصيت امتثال الأهم فيتوجه عليك التكليف بالمهم، وإن كنت آثما بترك الأهم. هذا معنى الترتب، صلي إن لم تزل النجاسة على المسجد. أما لو اشتغل بالأهم بعد ما يكون مأثوم، لأن فعلي الأهم. قال، لاحظوا عبارة السليزي، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان، يعني بطلان الصلاة في مسألة فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي هذه الدعوة محل منع. هذا في المسألة 110، وكرر ذلك في مبحث شنه، فصل في النيابة. يشترط في النائب أمور، أحدها البلوغ على المشهور، الثاني العقل، الثالث الإيمان، الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل، السادس، لاحظوا السادس، قال عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج نفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة، وإلا فالحج صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى. ما هو الأقوى؟ من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده إلى آخره. حبيت بهذا المقدار. تصور الآن لو واحد طلب منك تفكيك العبارة وشرح العبارة، ليش قال الشهيد الثاني للتنافي وما المراد من التنافي؟ إشارة إلى مسألة الضد. أحسن الله إليكم. وفي الهامش الزبدة الفقهية كاتب تحت، فلا تصح منه النيابة، لأنه إذا كان مخاطبا بالحج في ذلك العام فلا يصح أن يشتغل، أن يشغل ذمته بغيره، بل يقع باطلا، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولو عقلا. إذا المسألة شنو مبنائية؟ أنت تقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ صاحب الزبدة الفقهية قال باطل للتنافي. ليش باطل؟ يقع الحج باطلا. احنا قلنا يمكن ان يقع صحيحا ام لا؟ ليه؟ لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. لاحظت كيف اهمية النظريات الاصولية وتأثيرها في الفقه واستنباط الاحكام. المسألة مبنائية، انت على ضوء هذا المبنى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تقع العبادة. اما اذا قلت لا، تحقيق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن أن تقع صلاته صحيح. تقع بعبارة عام أن تقع العبادة صحيحة، صلاة أو غير صلاة. طبعا المحقق النعيني يقول بالترتب، لكن عند بحث آخر أنه في الحج لا يأتي الأمر الترتب، وهذا بحث مفصل ومناقش فيه راجع تفصيل الشريعة في شرح تحليل الوسيلة فضل القرآني. أنا راجعت عدة يعني كتب استدلالية، المستمسك، تفصيل الشريعة، مهذب الأحكام وغير ذلك من الكتب الاستدلالية، بس حبيت أن أبين هذه المسألة بهذا المقدار لظني إن شاء الله مو في محله، أن بعض الأساتذة قد يمر في شرح اللمعة على هذا المطلب مرور الكرام. نعم على مستوى العروة إذا حبيت وبحوث استدلالية ولا ذاك شيء آخر، لهالمقدار إن شاء الله صور المطلب واضح. لاحظتوا الآن الهامش أيضا اللي بزول الفقهي يقول لأن الأمر بالشيء بل يقع باطلا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذن المسألة مبنائية، أول الكلام من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ نحن نقول لا. طبعا بعضهم وإن قال بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كالسيد الإمام، لكن استندوا إلى روايات. اليزدي في العروة قال هذه الرواية أولى أن تدل على مطلوبنا مو على دعواكم أيضا. والبحث مفصل، بس أنا بهذا المقدار أتصور أكون قد أبرأت ذمتي إن شاء الله في بيان المطلب، أنه إحنا نحب في كل درس كما هي طريقتنا في شرح اللمعة أنه من فترة إلى فترة نبين بعض النكات الأصولية وكيف نوظف القواعد الأصولية أو الرجالية في عملية الاستنباط الفقهي. هذه واحدة من المسائل، مسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. يعني واحد من الطلب يقول لك أنا أخو درس هذه المسائل في علم الأصول، أصول مضافر، لكن ما أشوف لها تطبيق عملي، ما أشوف لها يعني. هذا أحد التطبيقات لمسألة الضد. قال ولا مشغول الذمة به، يعني ولا تصح نيابة مشغول الذمة بالحج في عام النيابة للتنافي أي التضاد بناء على مسألة الضد، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. يعني من قبيل ما عبر في العروة كما في مسألة فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فلو اشتغل بالصلاة تقع صلاته فاسدة. أما لو قلنا لا بالترتب وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يمكن تصحيح الصلاة تقع صحيحة وإن كان آثما وعاصيا بترك الأهم الذي هو إزالة النجاسة على المسجد. الآن تفريع، ولو كان في عام بعده يعني بعد عام النيابة هذا الحج الواجب كمن نذره كذلك، يعني نذر الحج بعد سنة النيابة أو استؤجر له للحج صحت نيابته، نيابة النائب قبل عامل شنو الوجوب. وكذا المعين، يعني كذا تجوز النيابة في العام المعين الذي وجب عليه الحج فيه، لكن بهذا القيد حيث يعجز عنه ولو مشيا. إذا عاجز استحيل التكليف بغير المقدور، تكليف ما لا يطاق محال عندنا خلافا للأشاعرة. قال حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، القدرة شرط في توجه التكليف صحيح. هذا على مباني العدلية للعجز وإن كان شنه باقيا في الذمة الحج الواجب، لكن هو ما عنده استطاعة ذاك شيء آخر. إذا كان عاجز ولو مشيا يسقط عنه فعلية الوجوب، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت، فلا تجوز النيابة إذا حبيت تكتب إلا إذا ضاق وقت إتيان الحج الواجب في ذمته، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادتان. فلو استؤجر كذلك، يعني شنو كذلك؟ مع ضيق الوقت، لو استؤجر مع ضيق الوقت عن إتيان الحج الواجب ثم اتفقت الاستطاعة، يعني حصلت لديه استطاعة يعني شرعية على خلاف العادة، مثلا مات أحد أقاربه وحصل من التركة استطاع حصلت مالية، فلو استؤجر مع ضيق الوقت ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ يعني عقد الاستنابة، كون يذهب نائبا، كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعده أو بعدها بعد الاستنابة، بعد الاستنابة حصلت له استطاعة بعد ما استنيب، بعده يعني بعد الاستنابة، بعض النسخ بعدها أي بعد الاستنابة، فيقدم حج النيابة على حج الإسلام، ويراعى في وجوب حج الإسلام بعد ذلك، يعني أراح نيابة السنة اللي بعدها شلون؟ قال ويراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة الشرعية إلى العام القابل. الشرط الرابع من شروط النائب في الحج قال والإسلام، يعني الإقرار والنطق بالشهادتين، وإن لم يقر بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن وشروطها، وأنا من شروطها، قال الرضا عليه السلام. قال الشرط الرابع في النيابة عن الحج أو في النيابة في الحج قال والإسلام، إن صححنا عبادة المخالف، المشهور بطلان شنو العمل والعبادة كما عنونه في الوسائل الحر العاملي باب 29 باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام، إن صححنا عبادة المخالف وإلا اعتبر الإيمان أيضا، لا بد من شرط الإيمان، والمراد من الإيمان ها هنا شنو؟ المعنى الأخاص، كونه معتقدا بإمامة أهل البيت عليهم السلام الأئمة الاثني عشر، ابتداء من علي بن أبي طالب عليه السلام وانتهاء بالإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجاه. وإلا اعتبر الإيمان أيضا في صحة النيابة إما فتوى أو احتياطا وجوبيا عند بعض العلماء، يعني لو لاحظتوا الآن مناسك الحج الأعلام تشوف شرط الإيمان كما قرأنا قبل لحظات من العروة الوثقة بلا تعليق، أيضا ماكو 16 مرجع من الأساطين ماكو تعليق على هذا الشرط، شرط الإيمان بالمعنى الأخص. قال الشهيد الثاني رحمه الله وإلا اعتبر الإيمان أيضا وهو الأقوى، يعني اعتبار شرط الإيمان في النائب لازم لا يقضي إلا مسلم عارف، في الرواية رواية تقول لا يقضيه إلا مسلم عارف، رواية عمار بن موسى التي رواها السيد بن طاووس عن عمار بن موسى الساباطي، مأخوذة رواية من أصله ما كل أصول 400 المصنفة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ مش العارف يعني علماء العرفان، مراد من العارف هنا يقول وهي عارفة بهذا الأمر، أي عارفة بولاية أهل البيت، فالروايات كثيرة هذا اصطلاح العارف، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ شفتوا الرواية الزبدة الفقهية بالهامش، قال عليه السلام لا يقضيه إلا مسلم عارف. طبعا بإلغاء الخصوصية، السؤال عن الصلاة والصوم، فبإلغاء الخصوصية لا فرق بين الصلاة والصوم أو الحاج، فالرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه السلام لا يقضيه إلا مسلم عارف، نعم عارف بهذا الأمر بولاية أهل البيت عليهم السلام. وفي الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عنه عن المؤمن الشيعي، يعني واحد ينوب غير الموالي لأهل البيت في أي حج عن أبيه مثلا، هذا يسويها هذه شيعي. وفي الدروس لو قامت حرب عالمية يمكن عظمة، إلا واحد مثلا غير ملتفت للأحكام أو غير ملتزم بفتاوى المراجع ذاك شيء آخر. وفي الدروس حكى الشهيد الأول صحة نيابة غير المؤمن، بهذا المعنى المؤمن يعني الموالي لأهل البيت عليهم السلام، عن المؤمن الشيعي الجعفري قولا، حكى قولا مشعرا بتمريضه، واضح وش معنى العبارة؟ يعني مشعرا بتضعيفه ولم يرجح شيئا في الدروس. هني الشهيد الأول سبحان الله قال الإسلام اكتفى بشرط الإسلام، لكن الأعلام والمراجع يقيدون شنه؟ لا، شرط الإيمان، شرط الإيمان. وإذا حبيتوا الروايات راجعوها في الباب 29 من المجلد الأول وسائل الشيعة، خصوصا الحديث الأول والثاني والثاني عشر. بعد من الشروط قال وإسلام المنوب عنه، الشرط الخامس في النيابة كون المنوب عنه مسلما، وإسلام المنوب عنه بعد واعتقاده الحق أي مقرا بالولاية. إذا بتنوب عن واحد لابد أن يكون مسلما، فلا تصح النيابة عن المخالف. الرواية صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام. شايف الرواية في الهامش؟ أيحج الرجل عن الناصب؟ قال لا. قلت فإن كان أبي؟ قال إن كان أباك فنعم. إذن مقيد، فلا يصح الحج نيابة عن المخالف مطلقا. يعني شو مطلقا؟ سواء كان ناصبيا ولا لا، مخالف لكن مش ناصبي، إلا أن يكون أبا للنائب، وإن على فتجوز من جهة الأب والجد. أما لو كان من جهة الأم الجد لا تجوز النيابة، اقتصارا في موضوع الخلاف على مقتضى النص. إلا أن يكون أبا للنائب وإن على للأبي لا للأم فيصح إذا كان من جهة الأب وإن كان ناصبيا. ليش يصح؟ للنص الصحيح. واستقرب في الدروس اختصاص المنع، يعني عدم جواز النيابة، اختصاص المنع بالناصب، أما غير الناصب يجوز، ويستثنى منه من الناصب ويستثنى الأب. والأجود الأول، يعني عدم جواز النيابة إلا إذا كان أبا ولو ناصبيا كما في المتن والشرح. ليش الأجود الأول؟ للرواية صحيحة وهب بن عبد رب وقرأناها قبل لحظات، أيحج الرجل عن ناصب. والشهرة أيضا، الشهرة مرجحة إذا عند تعارض الخبرين، لكن الشهرة في حد نفسها ليست حجة كما مر عليكم في أصول المظفر وفي الرسائل أيضا للشيخ الأنصاري. ومنعه بعض الأصحاب، يعني ابن إدريس الحلي رحمه الله، مطلقا ومدعيا الإجماع، حيث قال في سرائره ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد من غير استثناء، سواء كان أبا أو غيره، وهذا خلاف للنص. إلا إذا قلنا على مبنى أنه لا يعمل بالخبر الواحد إلا إذا كان محفوف شنه بالقرينة القطعية. ابن إدريس عندنا مبنى في علم في العمل بالرواية، إما أن يكون الخبر متواترا كحديث القدير والمنزلة، أو يكون خبر محفوف بالقرينة مش أي خبر أحد. لهذا أنت تبحث في علم الأصول عن حجية خبر الواحد وخبر الثقة، وإن لم يفد القاطع ولم يكن متواترا ولا محفوفا بالقرينة. وفي إلحاق باقي العبادات به وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا، هذا وجه. الوجه الآخر للقمر، ها شنو الوجه الآخر؟ وجهان. الوجه الآخر أنه لا حبيبي، ما لا يصح هذا الإلحاق ولو على الأحوط وجوبا. ليه؟ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص فقط، الرواية فقط في الحج، أن تروح تعمم لبقية العبادات الأصل أنه ما يصح. صح. وردت رواية لدليل خاص، فالوجه الآخر عدم إلحاق باقي العبادات كالصلاة والصوم. ليش؟ اقتصارا تقول فيما خالف الأصل على موضع النص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.